لم يكونوا يقصدوها، إنها إرادة الله سبحانه وتعالى التي أرادها لنا، ولا راد لقضائه ولا راد لقدره. كذلك كان في رمضان فتح مكة، حيث تحققت حرية الدعوة، والتقى المسلمون معرين وجها لوجه لتكون المناقشات والحوارات التي تم بعدها إيمان الناس بتلك الرسالة وبهذه الدعوة تماما، مثلما نعيش هذه الأيام ندعو إلى دين ربنا بحريتنا الكاملة، كما كانت معاهدة الحديبية. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي المعاني الجامعة لأيام رمضان وأيام الثورة. هذه المعاني لا يقبلها قلة من الناس، هم أعداؤنا، هم أعداء الإسلام، هم أعداء الدعوة. العلمانيون والليبراليون والإعلاميون السفلة، هؤلاء أعداؤنا، هؤلاء الذين لا يريدون لنا هذا الدين، كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله، فأحبط أعمالهم ليل نهار، محاربون الإسلام وبكل الوسائل وبكل الإمكانيات، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء العلمانيون ماذا يريدون؟ يريدون فصل الدين عن السياسة. والحقيقة أن الدين والسياسة موضوع واحد وقضية واحدة لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن الصلاة جامعة، فينادي المنادي في المسلمين أن الصلاة جامعة، فيجتمع الناس إلى رسول الله بعد هذا النداء، فإذا برسول الله يتكلم في أمور الدولة وفي أمور الجيش وفي أحاديث آخر الزمان وفي أمر الدجال وفي أمر القتال والجهاد. وكان النداء الذي اجتمع عليه المسلمون هو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة لكل حقائق هذا الدين. العبادة هي السياسة، والسياسة عبادة. الذين يريدون فصل الدين عن السياسة كأنهم يقولون لا دين في الدين ولا سياسة في السياسة، أفسدوا بهذا حقيقة الدين وحقيقة السياسة. كذلك نجد هؤلاء العلمانيون أو العلمانيين يتكلمون وكأنهم أصحاب حق، وما هم إلا صورة حديثة للجاهلية القديمة. العلمانية صورة حديثة للجاهلية القديمة، لن تفهمها إلا من خلال مصطلحات القرآن المتعلقة بمعنى الجاهلية، حكم الجاهلية، ظن الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، يريدون أن يتحركوا بالمرأة ويحرروها من قيم الإسلام والمبادئ والأخلاق. هؤلاء لا يريدون القرآن ولا يريدون الإسلام، يكرهون الوحي، يكرهون الدين، يكرهون المسلمين، فيجب أن نكرههم كما يكرهوننا ونعاديهم كما يعادوننا، لأنهم يعادون الله ويعادون الإسلام، أنهم يعادون الحق. ومن هنا كان واجب البغض لهم الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وأوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. فلا يجب أن نتعلم الحب دون البغض، نحب في الله ونبغض في الله، كلاهما حقيقة واحدة، هي أوثق عرى الإيمان وأوثق عرى الإسلام. ثم يأتي هؤلاء الليبراليون الذين يزعمون الحرية، وهل كانت الحرية إلا في العبودية لله؟ لا يكون هناك إنسان حر إلا إذا كان عبدا لله، وإذا لم يكن عبدا لله فهو عبد لهواه وعبد لغيره وعبد لشهوته وعبد لنفسه وعبد لمجتمعه وعبد لكل شيء، لأنه خرج من عبوديته لله سبحانه وتعالى. الحرية هي الإسلام، لأن الإسلام لا يدخله الإنسان إلا حر. ولذلك قال الله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إن أم مريم عندما نظرت لما في بطنها لله سبحانه وتعالى قالت: إني نظرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا لوجهك، محررا أي خالصا لوجهك. هذه هي حقيقة الحرية التي نولت بها ونولت عليها، كما قالها عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هل نتعلم الحرية من الغرب الكافر؟ وهل نتعلم الحرية من هؤلاء الشياطين؟ وهل نتعلم الحرية من الذين يذبحون أبناءنا في البوسنة والغرق والشيشان والصومال وأفغانستان والعراق وفي كل بقاع الأرض، وأخيرا في سوريا؟ هذا الشيطان العلوي الحاقد الكافر المارق الفاسد، هذا الرجل ومثيله في ليبيا ومثيله في مصر ومثيله في كل مكان، لا تعلو فيه شريعة الله ولا يعلو فيه حكم الله سبحانه وتعالى. ثم يساند هؤلاء الناس ذلك الإعلام الفاسق، هذا الإعلام الكاذب، هذا الإعلام الذي يمكر بالليل والنهار ليجعل الناس يكرهون الإسلام كما كانوا كما يكرهونه هم، ولكن ذلك لن يكون. إنهم شياطين الإعلام، إنهم شياطين يقولون الأخبار الكاذبة مع الأخبار الصادقة ليثق الناس فيهم، كما تفعل الشياطين عندما تسترق السمع يكذب المئة كذبة، ولكنه يقول خبرا صحيحا حتى يقول الناس لقد قال لنا يوم كذا سيكون كذا وكذا، ويثقون فيهم وفي أخبارهم. يساند هؤلاء العلمانيون والليبراليون والإعلاميون رجال الأعمال الفاسدين، هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الله يبشر بأن هذه النفقة فسينفقونها ثم تكون عليهم حقا ثم يغلبون. ينفقون هذه الأموال ليصدوا عن سبيل الله، وهذا هو الخطر العظيم، خطر الرأسمالية الفاسدة التي تشتري الضمائر والعقائد والقلوب والنفوس بالمال والدولارات. هؤلاء هم أخطر الناس على وجه الأرض وعلى الإطلاق. هؤلاء الناس مثالهم قارون. يجب أن ننتبه إلى القرآن. إن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى أن موسى قد أرسله الله إلى فرعون وهامان وقارون، وفي آية أخرى إلى قارون وفرعون وهامان، فقد ذكر قارون قبل فرعون وهامان. إن قارون كان من قوم موسى ولم يكن قد قال من قوم موسى، ومع ذلك جمعه الله مع فرعون. إنه تزاوج الحكم الكافر بالمال الفاسد، إنه التزاوج الشيطاني الخطير أن يساند المال الفاسد أصحاب السلطة الفاسدة. وتلك هي مصيبتنا الآن، أن يكون بيننا هؤلاء الناس أصحاب الأموال اللصوص غير الشرفاء، هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. تلك هي القضية، وهؤلاء هم أعداؤنا. فما يكون واجبنا؟ إن واجبنا محدد في حقائق وأشياء واضحة ظاهرة جلية. لكي نقاوم هذا الإعلام يجب أن نقدم نحن النموذج المسلم التقي النقي الطاهر، عندئذ سينتصر المسلمون على هذا الإعلام الفاسد، لأن الناس تريد أن ترى بعينها. يرانا الناس مخبين لهم متوددين إليهم، تقدم إليهم المنافع ونعايش مشاكلهم ونبذل جهدنا من أجل راحتهم، عندئذ سيقولون هذا الإعلام هو الكاذب وهؤلاء هم الصادقون. يجب أن يعرف الناس من هي القوة الإسلامية السياسية في مصر. يجب أن يفهم الجميع أن القوة الإسلامية السياسية في مصر هي من أجل كل الناس، هي من أجل سعادة الناس، هي من أجل خير الناس، هي من أجل كل ذلك. ليس لهم مأرب، ليس لهم هرب، ليس لهم مصلحة، ليس لهم هدف إلا أن يعيش الناس في أمان، وإلا أن يعيش الناس في طمأنينة. هذا هو هدف القوة الإسلامية السياسية. لقد أوهمونا زمانا طويلا أنه لا يصلح لهذه المكانة الرئاسة إلا ناس ربوهم هم على أعينهم، ربوهم على الفساد والضياع. ليضجعوا البلاد معهم. فإذا بأفساد إسلاميون يظهرون في الساحة، رجال أقوياء علماء ساحة مدركون لحقائق الأمور ومدركون للواقع الذي يعيشونه هؤلاء، هم نتاج القوة الإسلامية السياسية، رأيناها بعيننا وعايشناها بأنفسنا وسمعنا أقوالهم وآراءهم فرأيناها صحيحة. هذا هو الهدف من هذا، هو الواجب الأول أن نكون قدوة ونموذج يرانا الناس فيكذبوا أعداءنا مهما بلغ إعلامهم ومهما أنفق منها من الأموال على ذلك الإعلام. من الواجبات أن نحافظ على وحدتنا وموقف وحدتنا الإسلامية حتى يهابنا الناس وحتى لا تذهب ريحنا، فجميعنا لنا غاية واحدة هي إقامة الشريعة وإقامة حكم الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نحافظ على تلك الوحدة، كما يجب أن نقدم النموذج الطيب الذي يحتذى به ليحبون الناس فيحبون دعوتنا، ليحترمنا الناس فيحترمون دعوتنا. تلك هي أيام رمضان مع أيام الثورة التي أنتجت لنا دروسا وعبرا وحقائق ومعاني بإرادة إلهية علوية خالصة لا يناطحها أحد ولا يقاربها أحد ولا يستطيع إيقافها أحد. نحن قدر الله الغالب، نحن قدر الله الغالب، فهل يستطيع أحد أن يحارب الله في قدره؟ هل يستطيع أحد أن يقف أمام مشيئة الله؟ إحنا قدر الله، إحنا مشيئة الله، نحن الذين أراد الله أن نكون ولا بد أن نكون إلى قيام الساعة. والله رسول الله يقسم، والله ليتمن الله هذا الأمر ما بلغ حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، كما يقول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار. لا بد أن يكون هناك إسلام في أي مكان فيه ليل ونهار، لا بد أن يكون فيه إسلام. هذا أمر الله، هذا قدر الله، هذا حكم الله، تلك مشيئة الله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق، تنبعنا برحمة كالمنبع الدفاق، فدهبنا تزعر للناس في إشفاق. يا عيد يا هدية ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق، تنصرنا برحمة كالمنبع الدفا فدهبنا تزع للناس في الشام. يا هدية لمضينا الخلا أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عين يا هدية لمضينا الخلا أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. لا حقد لا ضغن ولا كبر على الإطلاق يصحو على تحذيرك النديه كل عام. وربما الزوجان قد عاد إلى العناق والمتقاصمان يرجعان للوفاق. وفرحة الأطفال كم تطير في الهواء سعادة تغمرهم في البيت والأسواق. فهكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين بالذي كالكحل في الأحداق. فهكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين بالذي كالكحل في الأحداق. يقتنمون فرصة طيبة المدى أطفئ فرحتهم أدم لنا الترى. ولا تقدر فرقة فالمر في الفراق ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عين يا هدية لربنا الخلاق من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عين يا هدية من ربنا الخلاق.